قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظ الطبراني، وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراد بالإيمان هنا شيء من لوازمه ونتائجه، وهو حماية المسلم من الوقوع في الفاحشة ودواعيها، لأن الإيمان يتكون منه الوازع الديني الذي يحمي المسلم من الوقوع في الفاحشة ودواعيها، وتكون الحماية من ذلك بأمرين: أولهما الحصانة الإيمانية، وهي مسؤولة عن نصف هذه الحماية، والأمر الثاني الزواج، وهو مسؤول عن النصف الثاني كما في هذا الحديث. فإذا استكمل المسلم الحصانة بنوعيها فإنه يكون طاهراً عفيفاً، أما إذا استكمل النصف الأول فقط وهو الحصانة الإيمانية فإنه يكون معرضاً للدخول في معركة مع نفسه الأمارة بالسوء ومع الشيطان الرجيم بوساوسه وكيده المستمر. أما إذا حقق النصف الثاني بالزواج ولكن إيمانه كان ضعيفاً فإنه قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان حتى مع تحصنه بالزواج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليتق الله في النصف الباقي. وهذا يبين لنا أن التحصن بالزواج أمر لا بد منه لضمان السلامة من الوقوع في الفاحشة ودواعيها، وأن ادعاء أن التحصن بالوازع الديني يكفي وحده في ذلك غير صحيح ومصادم للفطرة التي فطر الله تعالى البشر عليها. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.